بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا

Thank you.

وكذلك يفعلون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري قال أتمدونني بما أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أم أكفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا سليمان إلا الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عنه